ثم آل الأمر أن كشف اللثام عن نفسه وأبان لهم عن شخصه، أنا يوسف وهذا أخي. ثم أعطاهم القميص. لما خرجت القافلة قال ربنا، ولما فصلت العير يعني انفكت خرجت من أرض مصر إلى أرض الشام، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف من كان عزيزا على الله أخدمه الله خلقه. جاءت الريح إلى ربها تستأذنه أن تحمل ريح يوسف إلى يعقوب قبل أن يأتيه البشير، حتى تكسب عملا صالحا تقدمه إلى يعقوب لمكانة يعقوب عند الله جل وعلا. فالوصول إلى المراد يكون بالانكسار بين يدي رب العباد جل جلاله، فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه.